50 languages. 48. 48. نشاط الإجازة. نشاط العطلة. Vacation activities. هل الشاطئ نظيف؟ Is the beach clean? هل السباحة ممكنة هناك؟ Can one swim there? هل السباحة خطيرة هناك؟ Isn't it dangerous to swim there? أيمكننا استئجار مظلة؟ Can one rent a sun umbrella here? أيمكننا استئجار كرسي مريح قابل للطي؟ Can one rent a deck chair here? أيمكننا استئجار قارب؟ Can one rent a boat here? أحب ركوب الأمواج. I would like to surf. أحب الغطس. I would like to dive. أحب التزلج على الماء. I would like to water ski. أيمكننا استئجار خشبة الانزلاق؟ Can one rent a surfboard? أيمكننا استئجار معدات الغوص؟ Can one rent diving equipment? أيمكننا استئجار زحافات الماء؟ Can one rent water skis? أنا لست سوى مبتدئ. I'm only a beginner. إنني معتدل. I'm moderately good. إنني على دراية بذلك. I'm pretty good at it. أين هو المصعد الهوائي؟ Where is the ski lift? هل لديك خشبة التزلج؟ Do you have skis? هل لديك أحذية التزلج؟ Do you have ski boots?